لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عن الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله الواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في حمدك الشكر والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا زعيم بمعنى أنا ضامن تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا ضامن لك بيت بطرف الجنة بس اترك المناقعة الجدل العقيم الجدل الذي ليس له من غرض سوى الجدل يشتي واحد كده يوري نفسه إنه منتصر بالكلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وتخيلوا كده واحد معه بيت بطرف الجنة ما شاء الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب إلى وسط الجنة الحي التجاري حق الجنة وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صدقونا ونحن نصدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه اللي يترك الكذب ولو مزاح أنا ضامن له بيت بوسط الجنة طبعا هذه الدرجة الأولى من الجنة لأنه الأولى لمن ترك لتلاحظوا لمن ترك لكن من بعد الدرجة الأولى وما فوق لمن تحقق فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم معاقل شو أنا زعيم ببيت في الدرجة الثانية لمن فعل كذا وأنا زعيم لا أتى إلى أعلى الجنة مباشرة فقال وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح لنا هذا العرض الرائع الجميل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يخيب الله ضمانته فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنه الجنة كمقسم بموجب الأخلاق طبعا ولا خلاف إنه الواحد مصلي صائم لكن قسمت بهذا الحديث بموجب الأخلاق والسلوكيات أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أسأل الله في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلني وإياكم ممن حسنت أخلاقهم هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع لهذا الحديث الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم كذا يعالجني احنا خطوة خطوة يقول لك ابتدي اترك الكذب حتى في المزاح في المزاح، لأنه في بعض الناس تحصله يكذب عليه ويقول لك أوه أنا آسف أنا صافطك أنا أمازحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شوف يستبدأ مزاح بس تنتهي كذب يوصل للنار كما سيتبين. اشتبدأ مزاح وستنتهي بكذب يوصل إلى النار كما سيتبين لك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يربي بها الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وهذا الحديث يروى عن الحسن وبعضهم يقول عن الحسين ولا مشاحة. تخيلوا كذا واحد ينصح ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ابنه ونصيحته لابنه نصيحته للأمة بأسرها عليه الصلاة والسلام، وكأنه راوي الحديث سواء كان الحسن أو الحسين يقول حفظت من رسول الله. تخيلوا دقة ألفاظ أبناء النبوة، وكأنه رضي الله عنه يقول لو لم أحفظ من رسول الله إلا هذا الحديث لكفاني. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وأظن الأمر مدرك بوضوح. تخيلوا الواحد لو لمن يكذب، والمسألة مقربة طبعا، احنا ما احناش هذا من الصادقين الأولياء، لكن حصل للواحد أن كذب ويحصل الكذب في حياة الناس، لكن الأصل أن يعلم خطورة الكذب. الواحد لمن يكذب كذبة يبقي عنده هاجس، لو علموا لو اكتشفوا لو دروا أننا كذبتوا، هذه اللولوة هي الريبة. بينما لو صدق الإنسان مش يدخلش هذه المساحة من اللولوة، يعلموا ما يعلموش ما فيش غير الصدق، هو ذا كل خبر ما عنش غيره. وهنا تدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكذب فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فيدرك الآن بهذين الحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الكذب، ابتداء بالمزاح وانتهاء كما سيتبين لك أن الكذب الذي يبتدئ في المزاح سترى إلى ما يؤول إليه الأمر. اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام وهو يقول في الحديث الصحيح إن الصدق يهدي إلى البر. يعني لاحظوا الحديث هذا رسم لنا طريقين بس، ما فيش طريق ثالث، طريق يؤدي للجنة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي البوابة لهذه الطريق، وطريق آخر يؤدي إلى النار. يعني نهاية الحياة ما ليش إلا هاتين القضيتين، إما جنة وإما نار. بهذا الحديث البديع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع لنا بوابة الجنة إشي من الدنيا من ها هنا، وبوابة النار إشي. واعتقد أنا لو في رسام كذا يرسم ألفاظ الحديث هذا، يرسم بوابة وش يكتب عليها الصدق، وبعد البوابة هذه يرسم خط وش يكتب على هذا الخط البر، ونهاية هذا الخط الجنة. أظن الصورة واضحة تماما من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر طبعا حسن الخلق، وإن البر يهدي للجنة. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي للجنة. ولاحظ في المقابل الآن وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور سوء الخلق، وإن البر يهدي وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن إحنا مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله عليكم الحديث هذا لمن؟ أكيد ما هوش للكفار، لأنه الكافر ابتداء أصلاً الجنة والنار ما هيش باعتباره. هذا الحديث للمؤمنين برسول الله المصدقين برسالته، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كلام واضح، واحد زائد واحد يساوي اثنين، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وفي المقابل وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وتصوروا بالله لمن يبتدأ الكذب بالمزاح وشوية شوية وقد الواحد يقتطع فيه حقوق الآخرين ويزيد يحلف على ذلك يمين تصوروا يشعل النار. أنا أقول بدقيقة كيف يعني. اسمع لهذا الحديث، وهو من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف يمين أقسم بالله أنه ذا حقي. كم مدة اليمين هذه؟ ما بلغش الدقيقة. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. صدق رسول الله. اسمع الحديث مرة أخرى، ولك أن تتخيل كم مدة هذا الحدث. واحد حلف يمين إنه ذي حقه بس، وانتهى الموقف. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أنا أظن الصحابة رضوان الله عليهم وهم يسمعون الكلام هذا قشببوا من الخوف من الله سبحانه وتعالى. وإحنا المفترض برضو لما نسمع حديث مثل هذا نفتقع على أنفسنا. قال الواحد كذا قام شو خفف المسألة رضي الله عنه السائل، قال يا رسول الله أو لو كان شيئا يسيرا، يعني انت حكمت به للنار، طيب لو حاجة صغيرة يعني. قال ولو عودا من أراك. واحد كذا شل مسواك وقال أقسم بالله أنه حقي. كم مدة هذه؟ ما بلغش دقيقة، مع حكم من رسول الله بالنار. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال ولو عودا من أراك. وتبدأ المسألة كذب وينتهي كذب بأيمان، والحكم بالنفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم يقول الليشة هو منافق بحكم من رسول الله. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم صدق رسول الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، لك أن تتخيل إذا كان الواحد كذا أصبح كذاب، ينسحب هذا الكذب، ينسحب هذا الكذب على جميع أقواله وأفعاله، ينسحب هذا الكذب على جميع أقواله وأفعاله، فلا تقبل عند الله وإن كانت في ظاهرها من الأعمال الصالحة. وشاهد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث والله الذي لا إله إلا هو. الواحد عندما يتأمل فيه يعني الأصل أن يخاف على نفسه. هذا الحديث صوروا كذا يوم القيامة يوم يبعث الخلق، وأول من يحكم فيهم، أول من يحكم فيهم من الخلائق أصحاب الأعمال الصالحة في ظاهرها والمنطوية على كذب في باطنها. اسمع لهذا الحديث، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يعني كذا أول ناس يحكم بهم للنار أذن الثلاثة. ولما نجي نشوف أذن الثلاثة هم أصحاب الأعمال الصالحة. من هؤلاء الثلاثة؟ صوروا كذا واحد ضحى بنفسه وماله وحياته علشان يحارب الكفار والمعتدين، يا سلام تضحية ما فيش بعد، يعني واحد ضحى بماله ونفسه علشان يقتل معتدي كافر، أنا أقول مع باقش تضحية أكثر من هذه. ومع هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذا من أصحاب النار. عجيب، إيش القصة؟ أول واحد مجاهد في سبيل الله، طبعا كما يرى للناس، قوله في سبيل الله أنه كما يرى للناس، وتحصله في موقع المعركة حدث وبين فضل الجهاد وفضل المجاهدين والحور العين للمجاهدين، كلام كبير، وفي الأخير يحضر بين يدي الله للحساب، فيذكره نعمه، أي الله سبحانه وتعالى يذكره نعمه التي أنعم بها عليه في الدنيا. ما هي هذه النعم؟ السخاء، الشجاعة، الإقدام، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، فيذكرها فيقول ما عملت بها. لاحظوا إجابته كانت قائمة على شقين، قال قاتلت، وهذا القراح طبعا وفعل الجوارح، قاتلت في سبيلك، في سبيلك هذه النية، قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال له كذبت. كذب بإيش؟ ما قاتلش إلا قاتل، وقال له الله إنك قاتلت. قال له كذبت ولكنك قاتلت، ما حيمكنش إنك قرحت. قال له قاتلت ولكنك قاتلت من أجل أن يقال، يقولوا فلان بطل، فلان شجاع، فلان اخترق، فلان عمل، فلان. وقد قيل شليت حقك، الله لا يظلم أحد، أنت قاتلت وضحيت هذه التضحية من سيب قولة وشليت القول حقك. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار، هكذا قال محمد بن عبد الله رسول الله. قال له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. هذه أكبر خدمة يقدمها الإنسان في حياته، أنه يضحي بحياته من أجل الآخرين، ولاحظوا النهاية. والسبب في ذلك الكذب ابتداء من باب الضحك. طيب والثاني؟ والثاني واحد كذا ضيع وقته في تعليم الناس العلم ويؤتى به يوم القيامة فيحضر بين يدي الله فيذكره الله بنعمه التي أنعم بها عليه، مثل الحفظ والاستنتاج والاستنباط وما إلى ذلك من لوازم العلم، فيذكرها فيقول ما عملت بها. لاحظوا الإجابة حقه برضه كان مكونة من شقين، تعلمت فيك، تعلمت ذي الحفظ القراءة، فيك النية، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. قال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل شليت حقك ولا باقي معك حاجة. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. والثالث، والثالث واحد ما شاء الله علو معه مال، وسخر هذا الأموال في مصالح الناس، يحضر بين يدي الله للحساب فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه. ما هي؟ أنعم الله عليه بعطاء المال، وأنعم الله عليه بهذا السخاء، فيذكرها فيقول ما عملت بها. قال لم أدع من سبيل تحب، لاحظوا، أن ينفق لك، ينفق هذا فعل الجوارح، لك فعل القلب، أن ينفق لك فيه فأنفقت لك فيه. قال له كذبت ولكنك أنفقت، ما حينكركش إنك عملت كل حاجة، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد أي كريم، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار، أعاذني الله وإياكم. وهؤلاء الكاذبين إذا آلت الأمور إليهم والله لا ينشأ منهم، والله الذي لا إله إلا هو، لا ينشأ منهم إلا الإفساد في الأرض. وذلك قول الله الذي قال فيه ومن الناس من يعجبك قوله، ما التنظير، تنظير،